عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه كونه من جوامع الكلم أن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة في محبة الخير وترك الشر. أسأل الله أن يجعلنا كذلك برحمته وأرحم الراحمين. وهذه مرتبة عالم مراتب من مراتب الإيمان. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى الإيمان، فإن الإيمان لغة التصديق، وقد ذكر هذا الأجر في كتاب الشريعة ومبطة في الإبانة الكبرى، وحكى الإجماع عليه الأزهري في كتاب تهذيب أهل اللغة، والمبحث لغوي فإجماع أهل اللغة حجة. وقد ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن الإيمان ليس معنى التصديق وإنما الإقرار، وبما يقارب هذا المعنى، لكن في قوله نظرا، وإجماع أهل اللغة على خلاف ذلك كما تقدم بيانه. وقد أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ابن القيم كما في الصواعق أن إجماع أهل كل فن حجة. أما شرعا فهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثانية أن النفي في قوله لا يؤمن أحدكم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، ولا يكون لترك مستحب. أفاد هذا ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى، وابن القيم في أعلام موقعين، وابن رجب في شرح الأربعين. بل قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى وفي مجموع الفتاوى أن قوله لا يؤمن أحدكم يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كل ما قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم فهو كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثالثة قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا بد أن يحمل على ترك واجب وفعل معصية كبيرة، لما تقدم أن نفي الإيمان لا يكون إلا على فعل كبيرة، وهذا لا يستقيم في الحديث إلا بأن يحمل على الحسد، أي يجب ترك الحسد الذي يمنع محبته لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا لم يفعل ذلك بدافع الحسد فلا ينفع عنه الإيمان، بخلاف إذا فعله بدافع الحسد فإن الإيمان ينتفي عنه. فهذا الحديث من أدلة ذم الحسد، ويدل على هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى.